أنفسنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وفقا في الدين يا رب العالمين. ومع الدرس الرابع من دروس كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ينبغي على المسلم أن يؤمن بقضاء الله تعالى وبقدره، ولا يطلب معنى القضاء والقدر، ولا يسأل لماذا فعل الله كذا ولماذا فعل بي كذا، بل إن المسلم يسلم لله تعالى، وكل شيء حصل ويحصل فهو بإرادة الله تعالى وبتقديره. والإيمان بالقضاء والقدر يقع أحيانا، الشخص يقع بمصيبة فينسى القضاء والقدر، قبل أن يقع بالمصيبة يقول: أنا مؤمن بالقضاء والقدر. متى يتبين صدقه من كذبه؟ إذا وقع بمصيبة فصار يحمل الأسباب سبب وقوع هذا الشيء، يتهم فلانا ويتهم فلان، ولو فعلت كذا لكان كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يقول أحدكم لو فعلت كذا كان كذا، ولكن عليه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. فمن سأل لما فعل، الله تعالى لا يسأل لما فعل كذا، هو الرب جل جلاله ونحن عبيد، والعبد يسلم لربه، الرب رب والعبد عبد. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، رد حكم الكتاب يعني القرآن الكريم، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين والعياذ بالله تعالى. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. أولياء الله تعالى والمؤمنون به حقا يسلموا لله تعالى في كل شيء، يعلمون أن كل ذرة في هذا الكون لا تتحرك إلا بإرادة الله تعالى وبتقديره جل جلاله. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم الموجود هو ما علمنا الله إياه، والعلم المفقود هو علم الغيب، ولا يعلم أحد الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى على بعض خلقه من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله مما علم من الدين بالضرورة كفر، وادعاء العلم المفقود كفر كذلك، الذي يقول: أنا أعلم الغيب وأنا أعرف ماذا سيحصل غدا، هذا كفر والعياذ بالله. ولا يدخل في ذلك بعض العلوم التي يعني فيها تنبؤات، مثل علم الأرصاد وبعض العلوم الأخرى التي هي دراسة ليست هي علم غيب أبدا، وإنما عندهم مقدمات وهذه المقدمات لها نتائج، أعرف أن هذا الشيء مثلا إذا حصل، إذا اتفق هذا مع هذا سيكون كذا، إذا كانت الحرارة كذا وكانت الغيوم في المنطقة الفلانية وجهة الرياح في المنطقة الفلانية فإن المنطقة الفلانية سيكون فيها أمطار في اليوم الفلاني مثلا، هكذا. هذه علوم يعني اطلعوا على الرياح وعلى درجة الحرارة وضغط الجو والغيوم فتبين معهم، فهذه دراسة ليست علم غيب. أما الذي يقول أنا أعلم أنه سيحصل كذا غدا، فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. لذلك بعض الناس يعني يلومون بعض الناس بأشياء مثلا حصلت، يقول قلنا لكم لا تفعلوا، قلنا لكم هذا لا، ليس قلت لنا لا تفعل، لو فعلنا وحصل عكس ما تريد أنت ماذا ستقول؟ هل أنت تعلم الغيب؟ لا. فإذا كل شيء يجري بأمر الله وإرادته وتقديره، وأمر الله نافذ، ونحن علينا الأخذ بالأسباب، يأخذ المسلم بالأسباب كأنها كل شيء، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى كأنه ما قدم شيئا أبدا، ويسلم لربه، فالذي حصل له خير إن شاء الله. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، ما جاءنا عن الله ورسوله نقبل به ونسلم، ولا نطلب علما مفقودا، لا نطلب علم غيب أبدا. قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، مخلوقات الله سبحانه وتعالى كثيرة، هناك اللوح والقلم والعرش والكرسي، وستأتي معنا هذه الأشياء. كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ علم ما كان وما سيكون وما هو كان إلى يوم القيامة، وكتب هذا بقلم، الله أعلم، بهذه مخلوقات عظيمة جليلة من خلق الله تعالى لا يعلمها إلا الله. نعم، رقم يعني كتبه، نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، كل شيء كتبه الله تعالى مرقوم في هذا اللوح المحفوظ. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا يتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا تماما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله تعالى شيئا لو اجتمعت الأمم كلها على عكسه لن يستطيعوا، والعكس كذلك، إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى شيئا لو أراده كل البشر وبل كل المخلوقات لم يستطيعوا على الإتيان به. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، كذلك هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الشيء الذي قدر عليك ستناله، قدر لك أو عليك سيأتي إليك، والشيء الذي لم يقدره الله تعالى لك لن يأتيك ولو سعيت عليه ليل نهار. ولكن هل نترك السعي؟ لا، أيضا بعض الناس يفهم ذلك العكس، يقول أنا طالب مثلا، الله تعالى قدر لي أنجح أو أرسب، إذن لن أدرس لأن الله تعالى قد كتب لي هذا الأمر، درست أو لم أدرس. يقال له لا، عليك أن تأخذ بالأسباب، الله تعالى أقام هذا الكون كله على قانون السببية، فإذا علينا أن نأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في بيته وينصره الله تعالى وهو جالس في بيته، كما يريد كثير من الناس اليوم، يريدون أن ينتصروا على اليهود وعلى الطغاة والظلمة وهم جالسون في بيوتهم، أو يريدون أن تتغير الأمور وهم جالسون، لا يستحيل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجاهد وقاتل وجاع وتعب ومرض، ومرت عليه جميع الأحوال التي تمر على كل بشر من في هذه الدنيا، والصحابة رضي الله عنهم لم يهنأوا بليل ولا بنهار ولم يناموا ولم يرتاحوا، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هبوا يفتحون البلاد ونشروا الدين والإسلام في أصقاع العالم شرقا وغربا. اليوم الشخص يسافر بطائرة ويتعب، وأشخاص يسافرون في باصات مكيفة يقطعون يوما مثلا سفرا، يقولون يرون كم هذه الأرض كبيرة وكم فيها من تعب ومشقة. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدون من بعدهم خرجوا على الجمال وعلى الخيل في حر الشمس وفي أيام الصيف وفي أيام البرد والشتاء، فتحوا أصقاع العالم، وصلوا إلى الصين شرقا وإلى شمال إلى روسيا شمالا وإلى غرب العالم وجنوبه، فاتحين لهذه البلاد. ولكن نحن ضيعنا هذه الفتوحات، وذهب هذا الجهد الذي بذله الصحابة والمجاهدون من بعدهم، وتمزقت بلاد الإسلام بفعل اليهود وأعداء الإسلام، ونحن نائمون ومنشغلون بملذاتنا، ولم نقدم ما فيه شيء ينصر هذا الدين وينصر المسلمين. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. فالله تعالى ذكرنا سابقا أن علم الله تعالى علم انكشافي، كشف لله سبحانه وتعالى أو مكشوف لله تعالى كل شيء مما كان ومما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، إذا ذكرنا أن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب. صحيح أن علم الله تعالى وأن الله تعالى قدر الأشياء، ولكن نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب. نعم، فالله تعالى سبق في علمه كل شيء وقدر ذلك تقديرا مبرما لا يتغير. فإذا أراد الله تعالى شيئا أبرم ولا يتغير أبدا، ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. لا يوجد شيء ليس من علم الله ومن تقديره. كل شيء نراه في هذا الكون من أصغر ذرة إلى أكبر جرم في هذا الكون كله بعلم الله تعالى وبتقديره. نعم، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. هذه الأشياء التي نتكلم فيها والتي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من أصول إيماننا، أصول ديننا، أن المسلم يعلم أن كل شيء في هذا الكون هو بتقدير الله تعالى وبعلمه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. كيف يكون الإنسان موحدا لله تعالى وهو يعلم أو وهو يعتقد أن هناك أشياء تحصل ليس بإرادة الله؟ هذا ليس موحدا لله تعالى. كيف يقول إن ربي الله وهو يقول فلان ضرني وفلان نفعني ولولا فلان لكنت كذا وفلان فعل بي كذا؟ هذا لا يفعله المؤمن. أولياء الله تعالى ينظرون إلى كل شيء في هذا الكون، فينظرون إلى الخالق مباشرة، كل ذرة في هذا الكون تدلهم على الخالق، وهذا من أصل عقيدتنا. كل ما في هذا الكون ينادي ويدفع بالإنسان العاقل أن له رب سيره وخلقه وجعله في هذا المكان. فإذا علينا أن نسلم لله تعالى وأن نعترف بأنه جل جلاله هو الذي قدر الأشياء وهو الذي أراد هذه الأشياء التي تحصل لنا. والمسلم والإنسان بشكل عام مبتلى، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، المصائب وغيرها. المصيبة أنواع، قد تكون في المال وقد تكون في الولد وقد تكون في العلم، يعني في كل شيء. فالإنسان عليه أن يصبر وأن يسلم لله سبحانه وتعالى ولا يترك الأخذ بالأسباب. قال كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. يعني نرى أن الإمام الطحاوي يكرر المعاني في جمل مختلفة ولكن المعنى واحد، كله تحذير للمسلم من تركه الإيمان بالقضاء والقدر، لأن كثيرا من المسلمين غفلوا عن هذا المعنى، غفلوا عن هذه المعاني. تراه يقول أؤمن بالقضاء والقدر، ولكن عندما يقع بمصيبة ينسى القضاء والقدر وينظر إلى الأسباب. فلذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يؤكد أكثر من مرة على هذه المعاني. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، يقول هنا الفحص يعني بمعنى جاءت ببعض الكتب في بعض النسخ محضي بدل كلمة فحصي محضي، بوهمه في محض الغيب سرا كثيما. نعم، فإذا على المسلم أن يجعل قلبه وفكره مسلما لله سبحانه وتعالى، ولا يعود على قضاء الله تعالى بالاعتراض أو بأنه يعلم غيبا أو أنه لو فعل كذا. يعني بعض الناس يعترض كما ذكرنا أن قلنا لكم تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا وكأنه يعلم الغيب، فعلى المسلم أن يعلم أن كل شيء حاصل بأمر الله وبتقديره. قال والعرش والكرسي حق. العرش خلق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والكرسي أصغر منه، كلاهما حق لأنه ورد ذكره في القرآن الكريم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه أحجام، مثلا الأرض بالنسبة للسماء الأولى كحلقة في فلاة، والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاة، يعني كما نقول خاتم مرمي في صحراء، والسماء الثالثة بالنسبة للرابعة هكذا كذلك كحلقة في فلاة كأنها خاتم مرمي في صحراء، والسماوات السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، السماوات السبع بما فيها من مخلوقات حجمها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي والأكوان التي دونه أمام العرش كالحلقة في فلاة، فأكبر المخلوقات هو العرش. والعرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى، يظهر الله تعالى به عظمته، لا يحتاج إليه جل جلاله، ولكن هو خلق عظيم من مخلوقات الله تعالى يظهر فيه العظمة. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه. الله تعالى مستغن عن العرش وعن غيره من المخلوقات، ولكن عندما قال مستغن عن العرش وهو أكبر المخلوقات من باب أولى، كل ما دون العرش لا قيمة له أمام الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما ذكرنا في الدروس الماضية أن الله تعالى اتصف بصفات الكمال، الله تعالى لا تتغير أوصافه ولا تتبدل أبدا، فالله تعالى كان ولم يكن شيء غيره، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه. هذا الحديث حديث عظيم ينبغي لكل مسلم أن يتنبه إليه، كان الله ولم يكن شيء غيره، لا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا شموس ولا كواكب ولا أقمار ولا بشر ولا حيوانات ولا جبال ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني أبدا لا شيء. ثم خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات ومنها العرش، هل تغيرت صفة الله تعالى عما كان بعد أن خلق العرش؟ أبدا لم يتغير شيء. لو كان الله تعالى يتغير لما كان إلها جل جلاله، حاشا لله تعالى أن يعتريه تغير أبدا. نعم، قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله تعالى بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما، وهو أعظم جل جلاله من كل مخلوق، ولا يقارن الخالق بالمخلوق كما ذكرنا. ومر معنا في الدرس الماضي أن الله تعالى لا تجوز في حقه الجهات الست، وإنما الجهات الست من أمر المبتدعات والمخترعات والمخلوقات. الله تعالى ليس بجسم، فلذلك لا يحتاج إلى جهة، والشيء المحصور بجهة هذا صنم ليس إله، أو هو مخلوق من المخلوقات. فالذي يعبد ربا كائنا في جهة محددة دون بقية الجهات فهذا يعبد صنما. ولكن لله تعالى صفة العلو، وهذا العلو هو علو عظمة وكبرياء وعلو مطلق، ليس العلو الكائن في جهة محددة، لأن الجهات كما ذكرنا هي نسبية، الجهات نسبية. فالله تعالى محيط بكل شيء وفوقه، يعني أعظم منه، هذا معنى كلمة فوق، يعني أعظم من كل شيء. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الله تعالى لا يحيط به أحد، بل الله تعالى يحيط بكل شيء، قال جل جلاله ولا يحيطون به علما. نعم. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه آيات وردت في القرآن الكريم، فلماذا اختارها من بين، يعني يستطيع أن يقول نؤمن بكل ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، هكذا هو المطلوب، ولكن الإمام الطحاوي يتكلم في أشياء أنكرها بعض الذين ادعوا أنهم مسلمون من الفرق الكثيرة. تعلمون أن الإسلام تشعبت فرق فيه، فظهر عندنا الشيعة والمعتزلة والقدرية والجهمية، وظهرت فرق المجسمة والكرامية، ولكل فرقة من هذه الفرق فروع كثيرة جدا. فرق الشيعة تصل إلى 70 فرقة لوحدها، الخوارج لهم فرق كثيرة جدا، وهم بين بعضهم مختلفون، وبعضهم يكفر بعضا في بعض الحالات أيضا. فإذا هذه الفرق الكثيرة، منهم من كان ينكر آيات في كتاب الله تعالى، منهم من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يقبل بعض الأحاديث. لذلك الإمام الطحاوي يأتي ببعض الآيات لكي يؤكد عليها، لأن بعض الناس قد تركوها أو لم يأخذوا بها. فاتخذ الله تعالى إبراهيم، كيف؟ لا نقول كيف، الله تعالى أحب أنبياءه واصطفى من أنبيائه أولو العزم من الرسل، اصطفى إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق. نعم، فهذه الأفضلية هي ميزة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء. وكلم الله موسى تكليما، أيضا لا نقول كيف، ولكن الله تعالى كلم موسى، وصفة الكلام صفة ثابتة لله تعالى، والقرآن الكريم هو كلام الله. إيمانا وتصديقا وتسليما، نؤمن بما جاء عن الله ونصدق ونسلم ولا نقول كيف. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الملائكة مخلوقات نورانية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزاوجون، لا يعصون الله ما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وورد في الأحاديث أنه ما من موضع شبر في هذه السماوات إلا فيها ملك راكع أو ملك ساجد، يسبحون الله تعالى لا يفترون، ومكلفون بأشياء كثيرة، منهم ملائكة الجبال وملائكة الموت، وجبريل عليه السلام ملك الوحي، والملائكة أنواع كثيرة، ومنهم من ليس له عمل إلا التسبيح والركوع لله والسجود له جل جلاله. نحن نؤمن بالجملة، مطلوب منا أن نؤمن بكل ملائكة الله تعالى، سواء علمنا أسماءهم أو لم نعلم، نقول آمنا بالملائكة الذين خلقهم الله تعالى كلهم، بالملائكة كلهم. والنبيين، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 25 نبيا سماهم، ولكن الأنبياء أكثر من ذلك، أوصل بعض العلماء عدد الأنبياء إلى 240 ألفا من الأنبياء. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال جل جلاله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني هناك أنبياء جاءوا إلى هذه الأرض ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وكذبهم أقوامهم، ربما استشهدوا قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لم نعلم عنهم أي شيء، ولكن الله تعالى يعلمهم، ورسلا لم نقصصهم عليك. هل يلزم أن يعلم الناس بقصصهم؟ لا يلزم، الله تعالى يكفي لهم. وهذا كذلك درس لنا، لا ينبغي لنا أن نرائي في أعمالنا، كل شيء نفعله يجب أن يرانا الناس فعلنا كذا، فعلنا الخير، تصدقنا، صلينا، لا ينبغي. يكفيك علم الله تعالى أنه عالم بأعمالك ومسجلها لك، هذا يكفي، سواء علمت الأكوان أو لم تعلم، علم الله تعالى يكفينا. والكتب المنزلة كذلك، نؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين التي ذكرت في القرآن الكريم، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم، وهناك كتب أخرى. نحن نؤمن ونقول آمنا بكل ما أنزله الله تعالى من كتب على أنبيائه، هكذا يكفي. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا على الحق المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع من المؤمنين حقا، ومن المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن من يسيرون على هديه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن يقوي إيماننا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.